إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من نعم الله العظيمة ومننه الجليلة علينا نعمة الأمن والأمان، نعمة الأمن في الأوطان. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. رواه الإمام ابن حبان في الصحيح. فإذا كنا نعيش في أمن وأمان، فإن آباءنا وأجدادنا كانوا يعيشون تحت وطأة الاستثمار الغاشم الذي احتل هذه البلاد على حين غفلة من أهلها، وكان احتلالا مدبرا مبيتا على برنامج يدور كله على محور واحد ويرمي إلى غاية واحدة، هي محو الإسلام من هذه البلاد وطمس هوية هذا الشعب وسلبه مقومات حياته وقوته، وهي الإسلام واللغة، ومن ثم إذلاله والسيطرة عليه. وصدق الله عز وجل إذ يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولهذا كان أول ما قام به المستدمر الفرنسي حين وطئت قدمه أرض الجزائر مصادرة الأوقاف الإسلامية بجميع أنواعها، ثم عمد إلى المساجد فحول بعضها كنائس وبعضها مرافق عامة، وهدم بعضها لتوسيع الشوارع، وما بقي منها احتكر التصرف فيها وسيرها كما يريد، ولم يسمح بإنشاء المدارس التي تعنى بتعليم الإسلام الصحيح وربط النشأ بدينه وتعليمه القرآن ولغة القرآن. وبالمقابل، عباد الله، نشر لغته ودينه وثقافته، وذلك حتى ينشأ الشباب على هذه الثقافة الغربية فيصفو للاستدمار ما يريد، وتصبح الجزائر المسلمة فرنسية الهوى، فرنسية اللسان، فرنسية العاطفة، فرنسية الفكرة والاتجاه. وحتى يتحقق هدفه لمحو الإسلام السني الصحيح، فقد شجع انتشار الخرافات والبدع والدجل والضلالات، لعلمه أنها تفسد العقائد الصحيحة وتحبط العبادات وتبعد الناس عن السنة وتضعف صلتهم بربهم جل وعلا. ولم يكتفي بذلك، بل جمع على حرب الإسلام وأهله كل ضال من أبنائه وكل دجال ومبتدع وكل متجر بالدين يشجعهم ويرعاهم، وأرسل جيشا آخر من المبشرين والمنصرين يحميهم ويمهد لهم الطريق، ثم بجيش آخر من الملاحدة الذين يشككون المسلمين في دينهم وعقيدتهم وشريعتهم، وسموهم بالمفكرين والمثقفين، وحقيقتهم أنهم دواب مسيرة لخدمة الاستدمار ومحو الإسلام وإذلال الجزائريين. مع ما قام به من نشر الفواحش والمنكرات وإشاعة الفساد والاختلاط والدعوة إلى التبرج ونزع الحجاب وغير ذلك مما استعمله لتحقيق هدفه الخبيث ولإبعاد المسلمين عن دينهم. فالاستدمار الفرنسي جاء إلى هذه البلاد لينتقم من أهلها ويسلب خيراتها ويبيد شعبها ويمحو دينها. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. اعلموا رحمكم الله أن الاستدمار الفرنسي الغاشم لم يكتفي بما ذكر، بل قتل من هذا الشعب طيلة 130 سنة ما يزيد عن 10 ملايين مسلم على ما ذكره المؤرخون. يقول جل وعلا: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لقد جاهد الجزائريون هذا المستدمر الفرنسي، ولم تتوقف الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله، فكانت مقاومة الأمير عبد القادر والمقراني والحداد وبعمامة وغيرهم حتى وفق الله عز وجل لجهاد شامل موحد دام أكثر من 7 سنين، أجبر المستدمر الفرنسي على الخروج من هذه البلاد حقيرا ذليلا، فلله الحمد والمنة. ولكن عباد الله، للأسف الشديد، فإن الاستدمار الفرنسي خرج من أرضكم، ولكنه لم يخرج من مصالح أرضكم، ولم يخرج من ألسنتكم، ولم يخرج من قلوب بعضكم، كما قال الإمام البشير الإبراهيمي رحمه الله: فنرى كثيرا منا يهفو قلبه إلى فرنسا ويحب لغتها ويفتخر بالكلام بها ويحتقر لغة القرآن ويستحي من الكلام بها. وظهر أناس من بني جلدتنا كأن الاستدمار الفرنسي خلفهم من ورائه ليكونوا أفراخا له وامتدادا له، ويكونوا أيدي موصلة وموصولة بخيوطه، فلسانهم لسانه وفكرهم فكره وحنينهم إليه، فأصبحوا يطعنون في الإسلام ومبادئه وعقائده دون حياء ولا خجل، ويطعنون في أصول هذا الدين، ويسمون التمسك بالإسلام والسنة والأخلاق الحميدة والعفة رجعية وتخلف، ويجعلون الانحلال والفساد حرية وتقدم. وصدق الله إذ يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اعلموا رحمكم الله أن الاحتلال الفكري أخطر من الاحتلال العسكري، فعلينا أن نحرم أفكارنا من التبعية لفرنسا كما حررنا أرضنا منها، فإن فعلنا ذلك فقد تأكد الاستقلال والانتصار. يقول جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ففي هذه الآية الكريمة وعد صادق من الله عز وجل أن من حقق الإيمان والعمل الصالح فإن الله عز وجل يمكنه في الأرض ويستخلفه فيها ويمكنه من تحقيق العبودية لله رب العالمين. عباد الله، علينا أن نشكر نعمة الله علينا بأن قهر الله عدونا. يقول جل وعلا: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فالواجب علينا شكر الله عز وجل والمحافظة على هذه النعمة بطاعة الله عز وجل وامتثال أمره واتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وعلينا أن نحذر من الفتن ومن أصحابها، فإن الفتن خطرها عظيم وشرها مستطير، فالفتن تأتي على الأخضر واليابس. يقول جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ومن أعظم الفتن عباد الله أن يتكلم الرجل التافه في أمر الأمة وأمر العامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنها ستأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. فاحذر أيها المسلم، احذر أن تنطق بكلمة تكون سببا في إثارة الفتن، واعلم أنك مسؤول أمام الله عز وجل عن كل ما يصدر منك، مسؤول عن الصغير والكبير والنقير والقطمير. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفقنا لاتباع سنة نبيه الكريم، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.